منظومة المفيد في التجويد المشتهرة باسم منظومة الطيبي من نظم الإمام المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 979 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب. الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئ القرآن. وبعد، قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد، فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن، والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه. حروف الهجاء. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما وهي في سواه بالواو وياء وأليف. ودون صورة فما للهمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما. والآلف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافاء من، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما. فاختيرت اللام وقالوا لام ألف أي لفظها بهذه اللام عرف، إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام ألب ألف تحركت أي همزة، فعكسوا ذا في الألف مع أن لا حرف له معنى ألف. فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. والمد والقصر جميعا رويا في با وتوث وحا وخويا، ورا وطوض وفوها فزد همزتان إن شئت ودع إن لم ترد. ولغة القصر بها الذكر ورد، ومن يعد الزايا منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر وجاء زي دون زين فانظروا. وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فاعلما، أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى. وكل حرف واحد إلا الآلف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة، مثاله بابيب إبل الباء. وقس على ذا سائر الهجاء وسغى الابتداء بها وجزاء تتبع ما حرك والذي سكن. فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شدد، وزد ثلاثة لخف في ابتدا. فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت النحو كه وكه وكه، وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بها بداء. والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن، وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني، مثال همز شدد سؤال وليس في الذكر له مثال. وأهمل استعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قلبت، وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واو لديه منحتم. الحروف الفرعية. واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة، كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهيلت، وآلف كالياء إذ التمال والصاد كالزاي كما قد قالوا والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضما والآلف التي تراها فخمت وهكذا اللام إذا ما غلظت والنون عدها إذا لم يظهر قلت كذا كالميم فيما يظهر الحركات الثلاث والسكون والحركات وردت أصلية وهي الثلاث وأتت فرعية وهي التي قبل الذي أميل وكسرة كضمة كقيل وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم وحيث أشبعت فقد ولى التمد ولم يجز إلا بحرف انفرد أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا والنقص روم أو هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس بل هو مختص كروم الحرف إن يكسر ويضم حال الوقف والاختلاس في نعم أرينا ونحو بارئ ولا تأمنون ولا تعد لا يهدي إلا وهم يخصمون فدر الكل وقد يعبرون عن ترك الصلة للهاب الاختلاس وهي مكملة لأن وصلها بذك قدر تمام تحريك الله به يرى وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهمي إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا لأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصب فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي إذ هو تغيير لذات الحرف واللحن تغيير له بالوصف فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعم تهدنا وهكذا المغضوب مع ظللنا ونحوه واللام أظهر التنوين والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين ونحو بن وبن وبن تنوين نون غادت يلزمها السكون مزيدة بعد تمام الاسم وما لها من صورة في الرسم في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا لا بعد فتح فاقلبنها أليفا إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت من أجل ذاك لم يصور بالآلف ونحو ما أنقف عليه بالآلف هذا وهم قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف وهو كأي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف والنون للتوكيد من يكون ونسف عن قد صور التنوين أي ألفا كما تصير وقفا وهكذا إذن وأعني الحرف الهمزات وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمط تكسر في البدء من الأسماء وهي من التفتح كالأنباء وكسرت في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم وهمز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهيلا إن كان همز أل وإلا فاحذف كأتخذتم أفترى وأصطفى وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآتي من طلب كذا وأتينا وإيتاء عددا وتمين تنئتي حال لبتدا حروف المد وأحرف المد ثلاث: الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو والياء ساكنين، والياء كسرا تلت، والواو ضما وليا، والهمز والسكون للمد سبب إن وجد من بعده وقل وجب، إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجاز حيث انفصلا، وإن أتى قبل سكون قد لزم في كلمة فالمد فيه قد حتم. سوي بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي، وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به اتصل، إلا الذي تلاه تاء شددت لأحمد البزي فإنه ثبت، لأن الإدغام على المد طار فلم يكن مثل الذي تقرر، وما تلاه ساكن قد عرض للوقف فالتثليث فيه يرتب مع السكون المحض والإشمام، واقصر مع الروم بلا ملام، وإن ترى الآخر همزا كالسماء فالوقف مطلقا بمد حتيما، وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض فثلث مسجلا، وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البزي من التاءات يمد حتما إذ مع الإدغام قد منع الروم مع الإشمام. وابن العلا يراهما فالمدغام لديه كالساكن وقفا فاعلموا، وما أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد واقصرا، ومد حجز بين همزين فصل فاقصر، وبعض عده مما اتصل، وما خلى عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر. حرف اللين: والواو والياء إذا ما سكنا من بعد فتحة كقول غيرنا يسميان حرفي اللين، ولا تمد إلا مع سكون وصلا، وثلثا مع عارض للوقف ومدغم لابن العلاء تلفي، وامدد ووسط مع لازم كعين معا وللمكي هاتين اللذين، والنشر سوى بين عارض وما لابن العلاء وبين ما قد لزم، وقبل لازم أتى منفصلا فالواو ضم واكسر الياء موصلا. أحكام النون الساكنة والتنوين: أربعة أحكامهم للنون ساكنة رسما وللتنوين، الإدغام في أحرف يرملون لا مثل بنيان ولا ينوون، وترك الغنة مع لام ورا ومن يبقي معهما ما اشتهر، لكن مع أحرف ينمو نبقي وأظهرا عند حروف الحلق، وتلك ستة تراها أولا ألا هدى عال حال غاد خلا، واقلبهما من قبل باء ميما وأخفي بالغنة تلك الميما، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد، وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نون كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. الإدغام: والنون من ياسين فاعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم، كذاك من طاسين عند الميم في السورتين فاستفد تعليمي، وليس بعد النون راء ولا لام في كلمة ولا يجوز للدغام، لو وقع كالواو والياء حتما كذا بأنمار وينمو زنما ونحوها، وفي المحل وجهان حق كذاك في هنمارش وفي المحق، ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزن. حكم الميم الساكنة: إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها وعند باء أخفيت بغنة، وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي، وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء. الأحرف المفخمة: وفخ من أحرف الاستعلاء، وتلك سبعة بلا خفاء، يجمعها قذ خص ضغط وامتنع، ظهور الاستعلاء مع كسر يقع، ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحة وهو مخطئ. وفخيم المطبق منها أكمل الصدى والطاء أعجما أو أهملا، وفخيم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة، وإن تفخم بعد ما أميل أيضا يكن لديهم مقبولا. حكم الراء: ورقق الراء ذات كسر مسجلة، وذات تسكين تلت كسرا جلا، مؤصلا في كلمة الراء وخلا، من حرف الاستعلاء بعد موصلا، والخلف في فرق لكسر القاف، وفرقة فخم بلا خلاف، وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة نوم ما لنويا سكنت، ولا يضر الفصل بين الكسر والراب ساكن كعين القطر، ورومها كحال الاتصال، ولا تكررها بكل حال، وما خالت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق. حكم الألف الساكنة: وما عدا أحرف الاستعلاء ولا ما لله وحرف الراء، فرققنه مطلقا إلا الألف، فاحكم لها بما تلت كما وصف، ففخمنها بعدما قد فخم وبعدما رقق رقق فعلم. وأطلق الترقيق فيها الجعبري، ورده في نشره ابن الجزري، وكان في تمهيده قد ألزم ترقيقها من بعد لا من فخم، لكنه عن ذاك بعد رجع وقال إن حكمها أن تتبع، فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم. حروف القلقلة: وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة، يجمعها قطب جاد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف، لكن ما أدغم لن يقلقل لكونه فيما يليه دخل. إدغام المثلين والمتجانسين: وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد، مثاله قد دخلوا وبلا، لك الذي يفي وقالوا ولا، واحكم لما تجانس بمثل ما، حكمت للمثلين حكم اللزيمة. والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون صفة، كالذال مع ظاء كإذ ظلمتم، والدال مع تاء كقد تركتم، والتاء مع دال وطك أمانت، طائفة ودعا وبعد ثقلت، واللام مع راء كهل رأيتم، بران قل ربي فقيسوا وافهموا، لكن أتى الخلاف في يلهث لدى، ذلك مع تجانس قد وجد، ذلك مع تجانس قد وجد، وأظهرا سبحه معه قل نعم، كذاك لا تزغ قلوب فالتقم، يائسنا أظهر قبله يلاء، وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيهم والبصر، فاظهر وأدغم من طريق النشر، كذاك فاصفح عنهم والأكثر، فيما ليهلك عني أظهر، الطاء في التام أحط أدغما، ومن باسط وابق إطباقهما، نخلقكم أدغم بلا خلاف، ولا تبقي صفة للقاف. حكم لام أل: واللام من أل أدغمنها في نصف من الحروف دون نصف، فأحرف الإظهار ذا التركيب، جمعك حق خوفه أغيب، بالقمريات التي قد أظهرت سموا، بالشمسيات التي أدغمت، ولم تقع ذي اللام من قبل الألف، وقبل همز الوصل كسرها عرف. أحكام الوقف: قد جعل السكون أصل الوقف، فقف به حتما وحيث تلفي، محركا بالضم أو بالكسر رم، وأشمي ميضان الذي تراه ضم، والروم والاتيان ببعض الكسرة وقفا، وهكذا ببعض الضمة، وضمك الشفه من بعيد ما تسكن المضموم لشما مفهما، في عارض الشكل وميم الجمع لا روم ولا إشمام أيضا دخلا. كذاك التأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء، فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما قد اشتهر. يومئذ حينئذ في الوقف لا رومئذ التحريك عارض جلا، وكل ما حرك لا تسكنا وصلا وذا التنوين فيه نونا، والروم والإشمام في الوصل وفي غير الآخر استعملا في أحرفي، فبهما للكل فقرأنا بالحتم في ما لك لا تأمنا. وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه ورادا، وكل ما أدغمه فتل على فهو كموقف عليه مسجلا. فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام، لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفى حالة الإدغام امتنع. واشمم بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين لا مؤخرا. وتم في نصف جماد الآخرة عام هدايات عليم ظاهرة، والحمد لله الذي من بما أرشدنا به وجد كرما. ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى، محمد خير الورى والآل والصحب ما تلا القرآن تالي. ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى، محمد خير الورى والآل والصحب ما تلا القرآن تالي. تمت المنظومة والحمد لله رب العالمين.